الريفيرسبل كونزرفيتيف نيوكليوتايد سيكونسينج. ده بالنسبه the region. Irreversible. Irreversible. The eye, the arrow. الرابط او الباسيف انتي فايروس باسيف اميونيتي اللي هم كانوا ايامين احنا كان دلوقتي بقى 3 جرعات، ما عادش الكلام ده، دلوقتي بقى 3 جرعات بس. كان زمان اي عيل يتعض بكلب كان لازم ياخد 21 حقنه تحت الجلد او في البطن او الترا بروتينيا مش فاكر بالظبط، ولكن دي كانت مشهوره جدا. دلوقتي اصبحوا 3 حقن او 3 جرعات فقط. لما اجي اتكلم على المرض ده من حيث الايتيولوجي بتاعه، عيلة برضه جيروس اللايسا فيروس، نفس الكلام اللي قلته قبل كده على عينه هو اللي هنقوله على الفيروس. الفيروس ده من الفيروسات اللي هي بوليت شيب، السايز بتاعه حوالي من 150 الى 200. على فكره انا ما بعرفش احفظ رقم ثابت بس بحفظ دايما ليش؟ يعني انتوا دايما في الامتحان العائلات عندكم هتبقى كتيره، يعملوا لكم رينج، يعني العائلات الصغيره تكتب على رقم فوق صغير، يبقى انت حاطط لنفسك من 100 ل 150 ماشي؟ المتوسط يبقى انت حاطط لنفسك رينج مثلا من 150 ل 200، كبير يبقى من 200 ل 300، يبقى انت ايه تحس ان انت لما تكتب في الرينج ده تعدي، ما يبقاش الفيروس في كورنر وتكتب لي السايز بتاعه 300، 300 ده الجدل ماشي شغال؟ فده بالنسبه لي السايز بتاعه، بنقول السايز بتاعه زي ما قلت السايز له طول وله دايره، الطول بيتراوح من 90 ل 250، يعني ممكن يكون في بعض الستينز منها ممكن توصل في طولها ل 250 نانومتر، العرض حوالي 75 نانومتر في الدرجة. بيتكون من ايه؟ 3 استراتش بروتين و2 نان استراتشر بروتين. الثلاث استراتشر بروتين جي والام والان، الاثنين النان استراتش بروتين اللارج والفوسفوبروتين زي العيلة بالظبط. يبقى عبارة عن ايه؟ ايه البروتينات بتاعت الفيروس ده؟ 5 تلاتة استراكشر، يعني ايه تلاتة استراكشر؟ يعني موجود على احنا ينفرد من بره او جوه، ده داخل في التركيب بتاعه. واثنين نون استراكشر، يعني ايه نون استراكشر؟ يعني نوع الانسنان عشان خاطر عملية الريبليكيشن وتحميل الدروبين تيب. التلاتة استراكشر ايه؟ ام ان جي ماتريكس نيوكلو بروتين جينيتيك بروتين. الاثنين نون استراكشر لارج بروتين ده اللي بيعمل ار ان ايه ديبندنت ار ان ايه بوليز او ترانسكريبتيز والفوسفو بروتين تمام. ده بالنسبه للاستراكشر بروتين. لما نيجي نتكلم عن الفيروس ده الميونولوجيكالي هو وان تايب مكتوب عندك في الكتاب بيحتوي على كوميونيتي اوف انتيجنز، يعني انتيجنز كتيره جدا جدا جدا ولكن هما متشابهين، هما متشابهين في الانتيجنز ولكن في الفيريولنس بتاعتهم مختلفه. في الفيريولنس في الضراوه بتاعت عضلات الريبز مختلفه. يعني امريكان سترين يخش في النيورون ما يعملش حاجه. لو كان في امريكان سترين لو عرفنا من العضلات بتاعت الريبز عض بني ادم ما يجروش معاه. انما بقى لو فلوري سترين اللي هي المصري وكان عض بني ادم مصري وعنده السعار دوت او عنده ريبز يبقى نقول ان الفيرولنس بتاعتهم بتختلف من سترين لسترين تاني. واديت المثال اللي هي فلوري سترين والامريكان سترين. فلوري سترين ده للهيومن هاي باثوجينيك والامريكان سترين ده الباثوجينيستي بتاعته للهيومن قليله جدا. من مصاص الدماء حاجات اللي تمص تنتيج في الوش كده او في اي مكان تمص الدماء ده بتاع الشخص. فممكن في الوقت في ده تنقل الزيز العدل اللي هو الريز. لا الجينيكولوجيا. الجينيكولوجيا زي ما قلت في كوميونتي من الجينيكولوجيا ماشيه ولكن بيختلفوا مع بعضهم بالنسبه للتأكيد في الفيلم. اهم تو تايبس ودول اللي بيجوا في الامتحان في العيله دي هم ستريت تايب اند فيكسد تايب. ستريت من اسمه ستريت يعني تاني شارع. ستريت ريفس تايب النوع الثاني اللي هو الفيكسد ريفس تايب. ستريت يعني ايه ستريت؟ الستريت يعني جاي من الحيوان اللي هو حصل له ناتشورال انفكشن بكلب او فوكس. يبقى ده اللي هو جايب له الشارع. كتل اتعضت حضها تعلم او حضها كلب مصعوب ومات. يبقى الاسترين اللي عنده من الكتل ده اسمه ستريت استرين. هذا الستريت استرين اتنقل عن طريق البايت. تمام؟ تمام. الفيريونس بتاعته بتختلف زي ما قلت لك. الامريكان سترين بيبقى الهيومن قليل ولكن الفلور سترين بتبقى الهيومن عاليه. فبنقول ان الفيريونس او الباثوجينيستي بتاعت السترين مختلفه برغم ان هم في الانتيجينيستي متشابهين. تمام؟ الانكيوبيشن فيريون بتاع الفيروس ده طويل. بتتراوح من 3 اسابيع الى 8 شهور واحيانا فور وان يير. بس في الهيومن من اسبوعين لثلاث شهور. يبقى في الهيومن بتبقى اصغر شويه. انما في الانيمال بتبقى الانكيوبيشن بين من 3 الى 8 ويكس. في بعض الامراض بتوصل لسنه بعض السترينز وبعض السترينز الثانيه 10 دايز. يبقى الانكيوبيشن بيريود من 3 الى 8 ويكس. احيانا تكون 10 دايز واحيانا تكون 1 ويك. ده بالنسبه للانيمال. بالنسبه للهيومن بتكون اقل من كده. بتكون من اسبوعين او 3 اسابيع الى 3 شهور او 5 شهور. يعني ما تتعداش الشهور في الانسان. ده بالنسبه للانكوبيشن بيريود بتاع المرض. الستريت طيب لو خدته وطحنته او بلاش تحرق ناخد الاول بس ما تصدقش بيطلع حاجه سبيسيفيك قوي للريبس. عارفين اسمها ايه؟ لست قصرش. بيجيب لك شريحة من دماغ كلب أو دماغ كتل معطوطة بالريبس. هتلاقي إيه؟ لا ده احنا كنا حافظينها واحنا طلب. في الريبس بيعمل لست قصرشي حاجة مميزة قوي. ها؟ نجري بقى. اللي ما يعرفش النجري بادز يبقى ما يعرفش باثولوجي. نجري بادز اللي هي الانترا سايتوبلازميك انكلوجن بادز اللي بيعملها ريبس دي حاجه ما تنساش. خدتوا ريبس؟ نجري بادز انتوا خدتوا ريبس؟ لسه ما خدناش الدرجه الصفر. ما خدتوش النجري بادز؟ ماشي. النجري بادز انترا سايتوبلازميك انكلوجن بادز بيبقى لونها ريبش بيبر. بنسبوها لسنة السنة نفضل نستخدم السيلر ستين عن الجيمسر. نفضل نستخدم السيلر ستين عن الجيمسر. طيب يبقى انت جبتي العطرة دي من الحيوانات اللي هي ناتشر انفكتد من الشارع. الانكيوبيشن بيريود بتاعتها طويلة. لو سمحت الدماغ بلانش دي او بسيلرز ستين هتشوف النجري بادز. لو اخدت العلبه دي وعملت لها فيكسيشن تتحول للفيكسد تايب. يعني ايه فيكسيشن؟ فيكسيشن يعني اتنويشن. يعني امررها في المعمل على لاب انيمال زي المايس. تحقنها انترس في المايس او في الرجل او في الهامستر. تقوم تعمل ايه؟ هتعمل شويه باراليتيك انفورميشن وشويه نيرفس مانيفستيشن. خلي بالكم الديزيز ده مصري بيعمل نيرفس مانيفستيشن. تمام؟ تنتهي ببراليتيك فورم او في فيوريوس فورم وفي باراليتيك فورم. ايه رايك؟ لما بتعضوا في الربس كانوا يضحكوا علينا زمان يقولون ايه بني ادم لما بيتعض الربس يجي في الاخر بوزه يتوت كده ووشه يتحول زي وش الكلب صح؟ حد سمع الروايه دي قبل كده؟ كان يقول لك بس على فكره لما انا بعد كده كبرنا وكلمنا في المرض ده قلنا يعني ايه بوزه بيتمد يعني ايه شكله بيتحول لشكل الكلب هو ما بيتحولش لشكل الكلب ولا حاجه ولا بيعوز زي الكلب ولا بتاع هما كانوا بيقولوا لنا كده لما كنا صغيرين يقولوا لي عض كلب في الاخر هو رايح يموت بيبقى شبه الكلب ان هو ما بيقدرش يتكلم وبيفضل يعوي زي الكلب وجوزه بيطمع وحاجات زي كده. لا ده كله له تفسير علمي، لما كنا بنسمع الحاجات دي طبعا احنا صغيرين كنا بنخاف. بس بعد كده لما جينا ندرس المرض ده لقينا اه يعني ايه جوزه النت يعني ايه اللي هو العوي اللي بيعوي ده. كان موجود في مصر كتير طبعا بس الحمد لله دلوقتي مش موجود. يعني قل طبعا كتير. قيس العوي. ما عندناش لبس كتير بس عندنا صلاة. توصل اللب ال تعرفه؟ حد يعرفه؟ مش عارف. انا بس عايز اعرفه على المهم اللي لو تبص في الماوس بتاعه هتلاقيه فيه صلايف. هي تبص في الدور صلايف. الصلايف دي هي المشكله كلها بتاعت المرض. في انتوبرتس، يعني ايه؟ ماشي كده مش مبسوط. ليه؟ المرض بيجي في النيرفس سيستم. يبقى اول مرحله بتبقى سهله جدا، هي مرحله الفيفر، شويه سكيلير انفايس كارديميا، شويه انكوردنانس. بعد كده بنخش على المرحله الثانيه اللي احنا بنسميها فيوريوس فور. في فيوريوس فور لا لسه هرجع على الفيكسد سترينج تاني، بس انا بشرح لك لسه في الستريت ستريج. الستريت ستريج بيعمل ايه؟ بعد كده هرجع اقول لك او فيكسد فور. الاول بيبقى فيه فيوريوس فور. يعني ايه فيوريوس فور؟ الكلب بيخاف من اي حاجه، اي حاجه تيجي ناحيته بيخاف منها. بعد كده بيبقى فيه بين في اسفجاس ماستر، يجي يبلع الميه يلاقي فيه بين وبشر، فيبقى عنده حاجه اسمها الهايدروفوبيا، خوف من الميه مع اكسسيف سالايفيشن. يبقى انا كده دخلت في المرحله الثانيه. يبقى المرحله الاولانيه كان في شويه فيفر، وكان في اكزايتمنت اكزايتيشن، وكان في شويه انكوبرتنس بالنسبه لقلبك، يعني ماشي مدرخ ماشي مدرخ. دخل بعد كده على مرحله الفيوريوس فور. في الفيوريوس فور بيبقى اكتر حاجه كاركترستك الهايدروفوبيا مع اكسسيف سالايفيشن. نتيجة ان الحمام بيعمل سالايفيشن، بيعمل سالايفيشن اللي مش قادر يبلع ريقه، لان في بين في المصل بتاعت الاسفجس، فلا هو قادر يشرب ولا هو قادر يبلع ريقه، فمنطقيا هيحصل له ايه؟ جفاف، ديهايدريشن. هو ولا بياكل ولا بيشرب ميه، يبقى دخل في مرحله الكلام او مرحله الضم او مرحله الانكماش، بدا يقل نتيجه الديهايدريشن اللي حصلت عنده. تمام؟ الكلام او الضم ستيج. اخر مرحله عندي الباراليتيك فورم. ايه اللي بيحصل في الباراليتيك فورم دي؟ باراليسيس. لايه؟ للجو. الجو ده تبدا العضلات بتاعته تيك النادي السبلاي بتاعه يقع، يحصل ديجنريشن في النادي، فيبدا اللوجيو يقع كده لتحت. بعد ما بيقع لتحت بيبدا يحصل باراليسيس لكل الالياف فور ليمب وهاي ليمب، وبعد كده تنتهي بالدس. لما نيجي نشوف المرض ده في اليومن فيديوهات اللي على اليوتيوب، طبعا هو عنده ديزاير لبايتنج على الجبر، عايز اي حاجه يشوفها على الظهر وهي دي خطورته. عشان كده لما بيجري في الشوارع ويلاقي بقره او يلاقي كذا ويقعد يعض في فيهم. تمام؟ الفيروس بيفرز في السلايفا، يعني التارجت بعد النيرفس سيستم التارجت اورجن اللي بيحصل له بوليفرايزيشن فيه هي السلايفر جلاند، فيبقى الاكستشارج او الاكسكريشن بتاع الفيروس مصري في السلايفا. تمام؟ ده كله بالنسبه للستريب سترين، سواء في الايمن او مشابه ليه بقى في اليورو. في اليورو بيعدي برضه بنفس المراحل ده وبينتهي بالانسفلايتس والدس. ده لو ما لحقش ياخد الجرعه او التحصين بتاع الدس. اعتقد المربيين بتوع مزارع الكلاب دلوقتي بدوا تحصين، لان التحصين موجود ومتوفر ورخيص، فهم بدوا تحصين او ست شهور بيرجع يدي تاني بعد سنه او اقل. كل يعني بدي ست شهور، مش اقل من ست شهور، ما يقدرش يدي ريبس اقل من ست شهور. وبعد كده بريمري بيدي جرعه للكلاب العامه. نيجي نشوف ده بالنسبه لايه؟ الستريت طاير اللي هو النوع بتاع الشارع. بالنسبه للفيكس الطاير هو نوع اتنويتد من الستريت طاير، تاخده بمرره مصري في المايس في البريم بتاع المايس انترسيرفر لغايه ما يحصل له استضعاف، او تبدا الفيرولنس بتاعته تقل بالنسبه للكلاب. في الحاله دي اللي هيحصل في الحاله دي الانكيبيشن بيريود بتاعته بالنسبه للكلاب هتقل، بس بالنسبه للمايس او الرابت هتزيد. الفيرولنس بتاعته بالنسبه للكلاب هتقل، بس بالنسبه للنبات هتزيد. الفيروس الفيكسد ما يديش نجري فيروس، ما يديش نجري فيروس. التارجت بتاعه الرئيسي بيكون البرين، انما في الستريت كان موجود في السلايف وفي البرين وفي الاي، ممكن الاقيه. تمام؟ ممكن الاقيه في كذا مكان. ده بالنسبه لي الفيكسد استرين والفيرولانس بتاعته. البيولوجيكال بروبرتي علاقه بتفضل زي ما هي، ولكن بنقول ان هي بتقل او بتستقر. الفينومينا اوف فيكسيشن، ايه الغرض من الفينومينا اوف فيكسيشن؟ اول حاجه بتزود الملتيبيكيشن ريت في اللاب انيمال، بتزود الانكيوبيشن بيريد في اللاب انيمال وتقللها للهوست اللي هو الدوج، بتزود الاعراض على الرابت وتقللها بالنسبه للدوج. دي كلها الفينومينا اوف فيكسيشن. السؤال بيجي في الامتحان ازاي؟ كومبير بين الستريت والفيكسد استريت او الفيكسد دوج. بنقول الستريت جاي، الستريت جاي من ناتشرال انيمال انفكتد دايركتلي باي بايتنج اوف انيمال، انفكتد انيمال لازم اقول بايتنج اوف انفكتد انيمال. اما الفيكسد طيب دي جايه من لاب ادابتد فايروس، لاب ادابتد فايروس سواء كانت في مارس او في رابن او حتى في هامستر الرسل. الانكيوبيشن بيري في الستريم تايم طويله، الانكيوبيشن بيري في الفيكس تايم قصيره. الاعراض في التارجت او الفيروس بيحصل لك سكريشن فين في الستريم؟ في السلايف او في البريم او في الاي، دي كلها بتبقى التارجت. انما بالنسبه للفيكس بتبقى في البريم اون. في الستريم بتعمل انكلوجن بادز، في الفيكس ما بتعملش انكلوجن بادز. في الستريم بتبقى هايلي سسبتبل او هايلي الاعراض بتاعتها بتبقى فيري هاي بالنسبه للناتشورال هوست، انما في الفيكس بتبقى هاي للاب انيمال قليله للناتشورال. يبقى الضفر الجينيستي او الفيروس بتاعت الستريم بتبقى عاليه جدا للناتشورال انيمال، انما في الفيكس بتبقى عاليه للاب انيمال قليله للايه؟ للسلايف ترويش قليله للناتشورال انيمال. ده مهم جدا انك تعرف الفرق ما بين الستريت تايب والفيكسد تايب. انا ما نسيتش حاجه، الالتروبيزم خلاص قلناه، ليس باثوجينيك وهاي باثوجينيك في الانيمال. الفاكسين مين فاكسين؟ لوجيك مين فيهم اللي بيستخدم في الفاكسين؟ الستريت ولا الفيكسد؟ الفيكسد تايب بيستخدم فيه تحضير الفاكسين، اما الستريت تايب فلا يستخدم فيه التحصيل. في حتى في الامينو اسيد بتاع الجي جي بروتين، الامينو اسيد رقم 333 يبقى موجود فيه الارجينين واللايسين. ده فين؟ في الستريت تايب. يبقى الستريت تايب موجود على الامينو اسيد تشين بتاع الجلايكو بروتين رقم 333 يكون موجود فيها الارجينين او اللايسين، اما بالنسبه للفيكس تايب ما بيكونش موجود الارجينين او اللايسين. قلت في ايش الكونسبت؟ بالنسبه للفيروس ده عامل ايه؟ الريبس بيتزرع على كل حاجه في الدنيا، يتزرع على الحيوان، يتزرع على بيض، يتزرع على الشوكولاته. بدا اسكيل والناس اصحابه من زمان قوي يزرعوا الفيروس ده على الرابت. لو احنا فاكرين في الترم الاولاني كنا بنقول لك ان هو كان لما خد الكلب اللي كان مسرور وخد البريم بتاعه وطحنه وحقنه في الرابت، وبدا كل شويه يمرره في الرابت لقى بيختلف لما بيرجعه تاني للكلب، وجد ان الاعراض بتقل والانكيوبيشن بيريود بتزيد. ده اول ما بستير بدا الشغل بتاعه، فبتقول ان الفيروس ده بيجمع الرابت المايس هامستر الجينيا بيج، كل دول ممكن احقنهم انترا مصر او انترا سريبرال بس مصري انترا سريبرال، وبيكون الاند ريزلت ايه؟ باراليسيس. الاعراض اللي بتظهر مني على العلمه دي بتبقى باراليسيس وتنتهي ب الدس. الموست كاركترستيك ايه بقى؟ لما باخد الدماغ بتاع اللاب انيمال ده واعمل منه اتش اند اي بلاقي الايه؟ النيجري بادز. لو دورت بالاميونو فلورسنت برضه بشوف الانكلوجن بادز اللي هي ايه؟ النيجري بادز دي. الاختبار الايديا او الستاندر بالنسبه للريبيز واللي اقرب بين منظمه الصحه العالميه ومنظمه الوبائيات للحيوانات اللي هي الدبليو اتش WHO دي للهيومن خلاص، والاو اي اي اللي هي منظمه وبائيه للحيوان اللي منظمه الاو اي اي في افريقيا اللي ماسكها الدكتور صلاح لو تعرفوه، دكتور احمد صلاح استاذنا كان سابقا رئيس قسم المعديه وتم اختياره من ضمن افضل الكوادر اللي موجوده في مصر عشان يمسك مكتب او اي اي في افريقيا. الدكتور احمد الصلاحي بتاع اتخرجوا يعني في حق في سنه 45 ده مؤسس قسم المواضيع في الكليه واحد من الناس المعطره بالنسبه لمجال الاضرار المواضيع في الطب الطبي يلا ربنا ربنا يكرمه بصراحه حاجه مختلفه ده راجل ماجستير بس خد كليه معاه الناس اللي مضافه كل سنه الكليه اما ماتت ربنا يكرمنا كده زيهم يا اما ربنا اداهم بوزيشن رايق هذه نهاية الكلية نهاية تطبيقتها نحن كده مش حاجة وصلت نستف كده ماشيين في السكة دول يا إما بنموتوا يا إما ربنا بيكرمهم وبيخلعوا خالص بره مصر مو اللي معنى فبنقول إيه المنظمة منظمة الصحة العالمية منظمة الوباءات أقر بإيه بالإميون فلوريس إز ذا ستاندرد إز ذا ستاندرد diagnostic method سألت في الشرح كتير جدا standard diagnostic method for rabies plus النجري بقى اللي بشوفه في لسه بصوتش يبقى اللي بقى انا اللي انا احنا ممكن افتكر بالعينه اللي انا محتاجها من خير شيء طبيعي انه يظهر عليه باراليسيس وهيموت بس مش ده الجاي ما في فيروسات كتير هي بتعمل باراليسيس في دماغه الجاي بتاعي يعني باخد البريم بتاعه اشوف بالهيستوباثولوجي او بالسيلر ستيل اشوف النجري بقى بلاس الهيمو فلوسين اشوف الانتراسايتوبلازميك انكلوجن بادس بتاعي ايفيدنس ده بالنسبه لي قلنا بيتحول في الرابر في الجينيا بيك في الجانجا هامستر في الفراخ بتعمل برضه باراليسيس المهم في البيض بيتحول فين في البيض قليل قوي قوي قوي لو حد اشتغل ريبس في البيض بنقول ان هو بيتعامل على الفرق الانطويك وبرين او في الانطويك كارتي او في اليوكسيك وبيكون النتيجه ايه؟ الجنين حجمه اصغر بس يعني ده التغيير الوحيد اللي بعمله في البيض بعد كده بجمع الفلويد واخد الفلويد اعمله الاختبارات السيرولوجيه ده بالنسبه لي في حاجه اسمها لو ايج باسج وفي حاجه اسمها هاي ايج باسج اكوردنج للنمبر بتاع الباسج في البيض لو ايج باسج وفي الهيف يبقى في اللاب والهب اللب اللي هو اللو ايج باسج والهب اللي هي الهاي ايج باسج حسب النمبر بتاع الباسج ده عشان يعمل اتنويشن للعدره العاليه في اللو باسج يا ولاد بتبقى من 40 الى 50 باسج في الهاي باسج بتبقى حوالي 100 باسج يعني مره في الضيق سواء في الانطويك كافيتي او الكوريولانطويك ممبرين او في اليوكساك كذا مره في اللو باسج بيستخدموا الفلوري ستين فلورين انا بتكلم عليها دي فلوري ستين دي بيمرروها لو باسجينيك ده اللي بيحضروا منها الفاكسين الفاكسين ده ممكن تحصن بيه الكلاب لمده 3 سنين والحيوانات الثانيه لمده 1 يير بالنسبه للهاي باسجينيك الهاي باسجينيك بيمرروا عليه معظم المرضات الثانيه زي الامريكان الاي ار اي ال في حاجات كتير كده احفظها واحده او اثنين منهم انا استسهلت قلت الايه الاي ار دي والامريكان استريم دول لما بيعطوهم هاي باسوجينيك هاي ايج باسج بعد ما بيعملوا ان اكتيفيشن للفيروس بيحضروا منه الفاكسين ده بالنسبه للفاكسين بالنسبه للتشو كالتشر البرين ده التارجت بتاعه ايه؟ برين او الفيروس ده التارجت بتاعه برين تمام؟ ولكن هو ايضا يمكن امراره على الكروس لاين فبنقول بيبي هيمسك الكدني ده ممكن يوصل لاين ينمو عليه الفيروس ولكن التارجت ان انا اخد تيشو كالتشر من البرين بتاع الناس هشوف ايه؟ هشوف بلاد فورميشن يعني ايه بلاد فورميشن؟ طبعا هشوف النيجري بلس ماشي او الانكلوجن بلس بلس البلاد يعني ايه بلاد؟ يعني يحصل ديتاتشمنت للخلايا من ارضيه الفيروس بلاد بلاد بلاد ليجنز بلاد يعني الخلايا الصلاه دي كانت شمال في اليد الارضيه بتاعي في النص. كريبتر سايتس خلاص اتكلمنا عليها قلنا لو مش هنجرب وقلنا المراحل بتاعتها. هاجي اتكلم عن بوست مورتم ليجو. البي ام طبعا لما بتيجي تفتح البريم بتلاقي فيه انسفلايتس واضح جدا. الفيروس ده بيخش ازاي؟ مين يعني عن طريق الروبوت؟ لازم يكون في جرح مفتوح يعني ممكن البني ادم ما يتعضش بس يكون مجروح وفي مكان في aerosols infected في الفيروس. السؤال هل الجرح السطحي زي الجرح العميق؟ لا. مين اللي هيكون اكتر؟ مش بس كده، ده مكان العضه بيفرق. يعني لو اتعض في رجلين تحت غير لما يتعض في كتفه. كل ما اكون قريبه للسنترال نيرفس سيستم كل ما يكون عرضه للمرض. كل ما تكون عضه الكلب عميقه كل ما يكون اكثر عرضه للمرض. كل ما يكون كميه الفيروس في الصلايبه بتاعت الكلب عاليه كل ما يكون عرضه للمرض. يعني مش كل واحد يتعض بكلب عنده ريبس يتحول يبقى ريبس. لا، بنقول ان في حاجات سبيسيفيك قوي. ليه؟ المرض ده بيجي عن طريق البريفرال نيرفس يمشي سنترا فيتال. خدنا احنا السنترا فيتا في السنترا فيتال والسنترا فيوجن. سنترا فيوجن اللي تحت ده جاي السنتر فيوجن، والسنترا فيتال اللي هو طالع لفوق عن طريق المصل اللي بتبدا. خدنا الدفع مش خدنا الترم اللي فات يا ولاد، انا حاطط لكم الطريق الابيض والطريق الاحمر والطريق الاصفر. فاكرين لما قلنا العضلات بتبدا تعمل كلام وتبدا تدفع الفيروس عشان يوصل للنيرفس سيستم ويوصل للشوان سيل او السيتوبلازم او هو ده بالظبط اللي بيحصل. بيتنقل من البريفرال نيرفس بواسطه مساعده المصل لغايه ما يوصل للسباينال كورد والبرين بتاع الانيمال او بتاع الهيومن. مجرد ما بيوصل ليهم خلي بالك هو بيعمل برايمري فايرينيا بيعمل سكندري فايرينيا. في السكندري فايرينيا بيتوزع على الجسم كله، بيكون التارجت المحبب للفيروس هو السليبة الجلد. عشان كده بيخرج الفيروس بكمية أكبر في الصدر. كل ما تكون العضة بعيدة عن السنترال نيرفس سيستم كل ما يكون الانكيوبيشن بيريود بتاع الفيروس أطول. كل ما تكون العضة قريبة من العضة في الرقبة أو في الكتف يعني قريبة للسنترال نيرفس سيستم تبقى الانكيوبيشن بيريود بتاعة المرض تكون أقل. كل ما العضة تكون عميقة والجو أكتر كل ما يكون في سرعة في انتقال المرض. تمام؟ طيب افرض أنا ما اتعضتش وعندي جرح سطحي ورحت في مكان مزرعة فيه بقرة متصابة أو عندها ريبس، هل الجرح السطحي ده ممكن ينهل؟ آه ممكن ينهل. الوال ممكن ينهل. الناموس بكمية ضعيفة قوي، يعني أنا ما أقدرش أقول إن الناموس، بس هو مفروض إن لو الفيروس تاخد في البلاط بتاع الناموس إن هو يتنقل، ولكن ما بقولش إن الناموس بتكون له خطورة عالية بالنسبة للريبس. الخطورة العالية بتيجي من ليه؟ لان عايزه كميه فيروس كتير، معايا كميه من الفيروس كبيره. ده بالنسبه للترانزيشن. يبقى قلنا الايريسولز في طب الموت، قلنا الكلب لما بيعض ما بيجي الاعراض بتبقى موجوده في الاولاد، بتبقى موجوده في الهيبوكامبس، موجوده في الميد برين، موجوده في السريبرال والسريبرال والسريبرال مش عارف. في حاجه اسمها الامون هولز، سمعتوا عن الامون هولز في البرين؟ أمونز هورنز دي بتبقى تارجت برضه بالنسبه للفيروس بتاع الانسكلايتس وبيري فاسكولار هافن. دي كلها بالنسبه للبوست مورتم ليجن. النيوكاس ميمبرين تنقل الفيروس؟ لا. نيوكاس ميمبرين تنقل الفيروس؟ لا. لا. الدايجنوزس ازاي اشخص الريبس في النمو؟ نفس خمس خطوات اللي قلناهم قبل كده. العينه هيستوباثولوجي، الانتي ديتكشن، انتي بادي ديتكشن، البيولوجيكال تيست، ثم المولوكولار تكنيكس. مش ده اللي احنا متفقين عليه؟ اول حاجه السبب لوجيك. هاخد عينات ايه؟ بريك. تعرف تمسكوا الكلب؟ اللي عنده ايه؟ ولو مسكتوها تعرفي تجمع صلايب؟ السكينة دي اصلا دي بيقف على الهواء. يبقى يجمع صلايب ازاي؟ مصري الاورجن اللي بيجمعها بيبقى بعد حيوانين. البرين. برين. السليبوس بانل ايه؟ السليبوس بانل ده انت عايزك تمسكي الكلب وتخدريه وتوصلي للمكان. اساسا الواحد لما بيعرف ان في زراعة ازاي تعمل مكان بالجعاق بتقول ان احنا بناخد جزء من البرين بتاع التارجت. لو عرفنا نجيب صلاه فكان ده معرفش خالص هو البرين هو التارجت بتاعي. عشان احفظه لازم احط عليه كلي سلو زي ما اتفقت معاك ان الفيروس ده غير الفيديو فراجيل. يبقى عشان اعمله نوعا لازم احط عليه كلي سلو عشان احافظ عليه. يبقى ده اول كام. بعد كده هعمل الهستوباثولوجي حاسبه بالسيلر ستين او بالجيمسا ستين عشان اشوف النيجيفانس. تمام؟ بعد كده النقطه اللي بعدها الانتيجين ديتكشن. الانتيجين ديتكشن قلت لك دي بتشمل حاجتين. اول حاجه الكالتيفيشن بتاع الفيروس وتاني حاجه السيرولوجيكال تيست. الكالتيفيشن بتاع الفيروس هتقول لي بس لو يا اما عن ضيف يا اما عن تيشو كالتشر يا اما في اللاب. واخد الفلويد اللي هيبقى من تيشو كالتشر لو واخد التريل واعمل عليه السيرولوجيكال تيست. اهم سيرولوجيك تيست في الاختبار ده هو الانفلوينسات. ممكن تعمل اجاجيل، ممكن تعمل كومبلمنت، ممكن تعمل لايزا، ولكن يهمني جدا في الريبز انك تكتب ذا ستاندرد دايجنوستيك تيست ريكومند باي الدبليو اتش او منظمه الصحه العالميه والاو اي اي منظمه العالميه للمنتجات الحيوانيه. الاو اي اي والدبليو اتش او الاثنين دول قالوا ان الستاند دايجنوستيك تيست ده اللي كنا سميناه ذا جول تيست فور دايجنوزيس اوف ريبز از امينوفلوس. تمام يا شباب؟ ده بالنسبه للانتي. بعد كده بالنسبه للانتي بودي عشان بناخد عينتين. طبعا صعب جدا انك تمسك حيوان ريبز وتاخد منه عينتين، بس بنقول لو انت شاكك بتبوك ان يكون حيوان لسه ما ظهرش عن اعراض. فبتاخد عينه في المرحله الاولانيه وبتاخد عينه مباشره بعد ظهور في الكونفانسر ستيج او هنا مش هيبقى في كونفانسر هيبقى في ديس ستيج. مجرد بس لازم الحيوان يموت قبل التمرين بتاعه مجرد بناخد عينه ثانيه عشان نتاكد بالفعل ان هو ريز وغالبا طبعا بيبقى ريز. التيش بتاعتش زي ما قلت بياخدوا النيورو بلازما بياخدوا خلايا الكيدني سيل بتاعت الهامستر وبيشوفوا الفيروس بالفلوريسنت تكنيك. يشوفوا الفيروس بالفلوريسنت تكنيك زي ما قلنا البي سي ار شرح معنى كده. الانتي بودي يشوفوا يا اما عن طريق الفلوريسنت انتي بودي تكنيك يا اما عن طريق الفيروس نيوتراليزيشن تيست. نيجي على الحته اللي بعدها. الحته اللي بعدها دي ما تهمناش للبيولوجي ولكن اسمعها مننا كده ايه بينا بندردش مع بعض. في اربع حالات للانسان او الحيوان اللي بتعض بكلب. يا اما بتعض بكلب والكلب ده مش باين عليه اي اعراض وتقدر تمسك هذا الكلب. يا اما سيادتك بتعض بكلب، كلب ظهر عليه اعراض او مات بعد العضه بيومين. الحاله الثالثه ان هو عض وجلس استخبى في بيت وعبال ما عرفتوا مكانه قلتوا لقيتوه ميت. يبقى حصل له ديس افتر بايت ما حدش شاف عليه اعراض ولا مين. هو عض وراح جري وبعد يومين ثلاثه الناس لقوه في خرابه ميت. تمام؟ والحاله الرابعه انه عض وجري وما حدش مسكه. هل الديل في الاربع حالات زي بعضه؟ لا طبعا. الكلام ده زودتك اكتر انا مستغربه ان الدكتور عارف حاطه في الكتاب ولكن يمكن هو حاطه من الثقافه العامه. يعني ما اعتقدش ان انت هتساعد في البيولوجي. لو كان عض سيادتك والكلب ده مش باين عليه اعراض وقدرت تمسكه هتعمل فيه ايه؟ هاخده احطه في مكان معين وابدا اعمل له كلينيكال اوبزرفيشن عشان اتاكد هل هيظهر عليه اعراض ولا لا. ان ظهر عليه اعراض يبقى الحيوان ده ايه في ريبس. ما ظهرش عليه اعراض يبقى الكلب ده زي الفل مفيش مشكله. طب في الحاله دي سيادتك هيبقى الوضع معاك ايه؟ تاخد التحصيل ولا ما تاخدش التحصيل؟ لا هاخده. في الحالة دي انت ما بتاخدش التحصيل. امال بتاخد التحصيل امتى؟ لو فات من يومين لاسبوع وبدا بعد اليومين يظهر اعراض على الكلب تبدا ساعتها تاخد التحصيل. انما ما دام هو ما فيش عليه اي اعراض ما تستعجلش وتاخد التحصيل. بس لازم الكلب ده يبقى تحت عينيك عشان تلاحظ الاعراض عليه. لو ما لاحظتش عليه اعراض خلاص ما تاخدش التحصيل. طب لو لاحظت عليه اعراض بعد يومين ثلاثة أربعة لغاية أسبوع يبقى لازم تاخد التحصيل. تمام؟ دي الحالة الأولانية. الحالة الثالثة عضك ومات، الناس ضربته، الناس عملت عائلته والناس مش عارف ايه، انت ما كنتش عارف في عليك اعراض ولا مفيش عليك اعراض، تمام؟ او الناس مسكته ومات بعد ما عطر بيضين، ممكن يتخد لبس منك انت في الحاله دي الوضع ايه؟ لازم تاخد تحصيل. ما دام الكلب مات وقت العض او 2 دايز بعد العض لازم تاخد تحصيل. طب الكلب عض في الجرب وبعد فتره لقيته ميت، لازم تاخد تحصيل. اسكت اسكت. طب الكلب ده الكلام ده مكتوب عليه كده، يعني هو كلام عبيط بس مكتوب. على فكره تكتبوا تحصيل في الزنوز، اقعدوا تقدموا كارتين وتحطوا الكلب ومش عارف ايه، تقعدوا تتفرجوا على الكلب. انا همسك الكلب ازاي عنده ريبس اصلا؟ اذا كان بياخد كيفات الكلب عادي تقول لي امسك الكلب عنده ريبس. بس في الكوره في العيال اللي بيقعدوا يلعبوا بالكلام ده، بيقعدوا يربطوهم بحبل في رقبتهم كده ويقعدوا يشدوهم مش عارف ايه الاحتمال الرابع ان الكلب يعطل كتلي. في الحاله دي لازم تاخد التحصيل. الكلام ده كله مكتوب في الكتاب، ولكن يعني ايه المعلومات للمعلومات اللي بتاعها. طب الكلب لو عطل اه وخلص وطلع الساس خلص احنا ما بدلتش، لو الكلب عطل بني ادم او عطل الفار المفروض نعمل ايه؟ احنا قلنا طفل شغال كويس، يبقى بسرعه اجيب ازازه الميكروكروم وافضيها في مكان الورد. الميكروكروم كافي يعمل ان اكتيفيشن للفيروس. يبقى اذا الكلب اللي اتعض ده الريفلكس اللي هو ازاي تتعامل مع حالات فيها شك ان فيها ريبس. يعني مش شرط يكون هو اوريدي عنده ريبس بس انت شاك، فتحمي نفسك ازاي؟ الجرح تحط عليه الكروم، تحط عليه اكحل، تحط عليه اي ديسنفكت. بعد ما يموت، بعد ما يموت هتعمل في الكتاب في حالتين، حالة انك تبعتي اليد بتاعته بس، والحالة الثانية انك تبعتي الكلب بحاله. يعني الانسان مش هتتحاجي تعملي، لان لازم ياخد انكوبيشن تايم، لازم ياخد الفترة اللي هيعمل انكوبيشن فيها للبارد اكشن. فصعب انك تتأكدي، صعب انك تتأكدي، عشان كده بحط الاحتمالات. في الامور يا جماعه الارجح للبلدات اللي ياخد التحصيل. والكلب اللي مات لازم يروح المعمل عشان ياخد البرين بتاعه ويدور على الانتي بادز او يشوفه بالانفلونزا. بالنسبه لي الكلاب لازم الكلاب تتحصن كل سنه، سواء طبعا كلاب الشوارع، كلاب الشوارع المفروض تعمل لها كارانتين وتشاف الكلاب اللي عندها ريبس اللي مش شاكين فيها ريبس تاخد تحصين. اللي ما ياخدش اللي ما عندهاش ريبس المفروض ان هي يبقى في اشراف طبعا الحاجات كلها صعبه. المهم الباكسين في نوعين من الباكسينات، في الموديفايد لايف اتنويت باكسين وفي الان اكتيفيتد باكسين. الموديفايد ده اللي هو متمرمه فيكس الطريق اللي هو متمرمه في اللبن، تمام؟ بناخد العطره دي سواء كانت، وفي منها اللي بتحضر في البيض اللي هي الهاي ايج باثوجينيك او اللو ايج باثوجينيك، بناخد العطره دي ونفي بيها التحصين اللي عندنا. في بيغنص الكرايه تشو كالشر في السوايا تشو كالشر، يعني مش بس في اللبن، لا ده انت ممكن تستخدم الكرايه اوريجن تشو كالشر والسوايل اوريجين تشو كالتشر تعمل فيهم تمرير للفيروس عشان يحصل له اكتيفيشن. والتحصيل بيبقى مده 3 سنين بالنسبه للايف اكتيفيتد. بالنسبه للان اكتيفيتد بتاخد الفيروس بتاع هامستر كيدني او في الموبايل برين وتعالجه بالاسيتايل اي سي لي. الاسيتايل اي سي لي الاسيتايل في مصر بيستخدموا الايسيلين داي امين، الايسيلين داي امين او بيسموه البيناري البيناري ايسيلين داي امين البي اي اي بيناري في مصر عشان يعملوا ايه اكتيفيشن للفيروس بيستخدموا البي اي اي انما انترناشونال ده البيناري ايسيلين امين او داي امين ده في مصر ده عشان يعملوا ان اكتيفيشن للعدة اللي بتنمو على التشو كالشر. في العالم بيستخدمهم الاسيتايل ايثيلين الاسيتايل ايثيلين ده بالنسبه للمادتين. والفكره ممكن الدكتور برضه يشتغل معاه، ولكن المادتين دول من الحاجات اللي بيعملوا بيها الاكتيفيشن. فمعظم